الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الله على أعلم الغيب

Thank you. الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وهو الذي خلق السماوات وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

الحق وصلاكم عن آياته تستكبرون وصلاكم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تفصل بينكم وبين عما كنا تزعمون إن الله مثل النفس والدين ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ثالث الأصداف وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر إن في ذلك لآيات وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الله وما نصيركم أني أمان أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعلمون. فلو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلا كانوا يؤمنون إلا إن شاء الله لكن أكثرهم يجهلون. Thank you. خارجين منها وذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون يَقُولُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَ يَوْمِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنَّا قُتِلَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا يا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم لا تكلنا إلا من أوتنا فرضك عين الله ربنا إسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. يا رب العالمين اللهم لا تجعل حظنا من ثياب الهيول والاعصر ولا نلقنا من التعب والسهر يا غفور يا رحيم. اللهم انا نعوذ بك من دهر البلاء درج الشقاء وسوء القضاء والسماء الاعداء. اللهم اغفر لنا دينا الذي هو عزه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. اللهم انا نسالك الجميع وما قرب اليها من قول وعمل فنعوذ بك من النار فنعوذ بك من النار ما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك السلام عليكم ورحمة الله.